السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فهذه خاطرة حول الأب الذي يأمر ولده بطلاق زوجته دون مسوغ شرعي لذلك. هل يجوز للأب أن يفعل ذلك؟ وهل يلزم الولد طاعته؟ وهل يلزم الولد طاعته في ذلك؟ وهل يكون عاقا لهما إن هو خالف أمرهما في ذلك؟ ابتداء، لا شك أن الوالدين أولى الناس بالبر وأحق الناس بحسن صحابة العبد. إن الله جل وعلا قد قرن الأمر بالإحسان إليهما بالأمر بعبادته، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فيلزم الولد أن يطيع والديه في المعروف، في كل ما فيه منفعة لهما ولا ضرر فيه على الولد. دائما الطاعة لغير الله عز وجل مقيدة بالمعروف. حتى النبي عليه الصلاة والسلام، الله جل وعلا يقول: ولا يعصينك في معروف، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بمعروف ولا ينهى إلا عن منكر، لكن تعليما للأمة. يعني فقال تعالى: ولا يعصينك في معروف. فالطاعة تكون في المعروف وتلزم فيما فيه منفعة للوالدين وليس فيه مضرة على الولد. والطلاق من غير مسوغ شرعي ليس مما يحبه الله عز وجل. قول الله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فطلاق المرأة المطيعة من غير مسوغ شرعي أدنى أحواله الكراهة، إن لم نقل إن الأصل فيه المنع، فإن أدنى أحواله الكراهة. ولا شيء أقر لعيون الشياطين من هدم الأسر وتخريب البيوتات. وقد ذكرنا حديث أن الشيطان يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه ثم يستقبلهم ليرى إنجازاتهم في الفتنة والإغواء والإضلال. فأولى الناس به وأدنى الناس منه منزلة وأرفع الناس عنده مكانة الذي يأتي إليه فيقول: لم أزل به حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول: نعم أنت. فالوالد الذي يأمر ولده بطلاق زوجته لا يخلو أمره من حالتين: إما أن يكون لذلك مسوغ شرعي، المرأة غير مستقيمة تغازل الرجال أو تخرج متبرجة بزينة أو لا تقيم الصلاة أو صليطة اللسان فاحشة مع أحفائها مع أحمائها ومع أقاربها تؤذيهم بسلاطة لسانها وسوء عشرتها. إذا وجد مسوغ شرعي للطلاق فلا شك أن الولد تلزمه طاعة والديه في ذلك، لأنهما لا يأمرانه بمنكر، وقد سبق أن طاعتهما واجبة في المعروف. أما إذا كان هذا لغير مسوغ شرعي، وخاصة إذا كان من الأم، وأحيانا بعض الأمهات يغلب عليها من فرط حبها لولدها تغار من زوجته وتستعر هذه الغيرة دون مسوغ ظاهر، دون جناية ظاهرة من قبل المرأة، ولا تكاد تطيق أن تقر ولا أن يهدأ لها بال إلا إذا فارق ولدها زوجته. لا يلزم الولد طاعتها فيها، وليس من العقوق أن يخالفها، فقد سبق أن طلاق المرأة بغير المسوغ الشرعي المستقيمة الطائعة لله عز وجل الحافظة لحدوده، إن طلاقها دون مسوغ شرعي مما يكرهه الله عز وجل، وأن أحواله كراهة، فلا يلزم الولد أن يطيع أمه في ذلك، بل إن الوالد الذي يقول اختار يا إما أنا يا إما زوجتك بدون مسوغ شرعي هذا مفسد، هذا قطع للرحم، يعني هو الذي يقطع الرحم وهو الذي يفسد بهذا، لأن فعله هذا يكون من جنس فعل السحرة الذين يفرقون بين المرء وزوجه. الشياطين هم الذين يفرقون بين المرء وزوجه، ومن يمشي ومن يقف أثارهم فإنما يكون من جنسهم عندما يفعل فعلهم دون مسوغ شرعي يقتضيه. لقد سئل الإمام أحمد رحمه الله وقد جاءه رجل فقال إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي، فقال له لا تطلق، فقال أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته عندما أمره أبوه بذلك؟ فقال وهل أبوك مثل عمر؟ أبوك ليس مثل عمر، يعني عمر الأصل في سلوكه وهو خليفة الراشد أنه لا يصدر عن هوى ولا يدفع ابنه إلى طلاق زوجته إلا لمسوغ شرعي يقتضيه. فإذا كان الأب سيحتج على ولده بمثل هذا فإن هذا هو الجواب الذي ذكره الإمام أحمد، لكن طبعا يلزمه أن يتلطف في الجواب وأن يرفق وأن يقول لهما قولا معروفا، وأن يذكر قول الله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين عن مطالبة الوالدة ابنها أن يطلق زوجته دون سبب أو عيب في دينها بل لحادث شخصي، فكان جوابها إذا كان الواقع كما ذكر السائل من أن أحوال زوجته مستقيمة وأنه يحبها وغالية عنده وأنها لم تسر إلى أمه وإنما كرهتها لحاجة شخصية وأمسك زوجته وأبقى على الحياة الزوجية معها، فلا يلزمه أن يطلقها طاعة لأمه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف، وطلاق المرأة بغير مسوغ شرعي ليس من المعروف الذي يجب فيه الطاعة، وعليه أن يبر أمه وأن يصلها بزيارتها وبالتلطف معها والإنفاق عليها ومواساتها بما تحتاجه، وينشرح بها صدرها ويرضيها بما يقدر عليه سوى طلاق زوجته. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى هذا المعنى الذي ذكرت لكم من أن الوالد الذي يسعى إلى التفريق بين زوجه وولده ويسعى إلى أن يطلق ولده زوجته دون مسوغ شرعي يقتضيه،